Deixa eu um momento. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في فقه اللي هو مسابقة مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم اليوم إن شاء الله الكريم الأكرم. اسم اليوم الكريم الأكرم اللي هو السؤال، الاسم اللي هنعطي عليه الإيه الأسئلة. الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، هقول لكم أنا اللي مختصر في فقه الأسماء الحسنى المختصر للشيخ عبد الرزاق البدر في اسم الأكريم الأكرم. أما الكريم فقد ورد في ثلاثة مواضع. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم، في سورة نعم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه الكريم. إذن ذكر يعني عن قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب، وأما من قرأ بالأكرم فقد ورد وضع واحد وهو قوله: اقرأ وربك الأكرم. نعم. قيل: وهو دال على ثبوت الكرم. الاسم ده دل على إيه يا بناتي؟ قيل: دال على ثبوت الكرم وصفا لله عز وجل. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. الكرم يقولوا ده فلان ده كريم، نعم، لكن عند الله جامع لجميع المحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد العطاء، لأن دايما احنا نقول ده فلان ده كريم بيبقى مقصودنا الايه العطاء، لكن مع ربي سبحانه وتعالى لا يراد به مجرد العطاء، بل الإعطاء من تمام معناه سبحان الله. ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أنواع أقوال عديدة. فقيل معناه أي كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل المنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل، وقيل الذي يعطي لا لعوض سبحانه وبدون مقابل، وقيل الذي يعطي لغير سبب، وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، يعطي الغني ويعطي الايه سبحانه، وقيل الذي وعد وفى. والأمر ده مش موجود في البني آدم أبدا، وعد دايما إنسان ما يوعد قليل من الناس من توفي. وقيل الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وقيل الذي يتجاوز عن الذنب ويغفر السيئات، وقيل أكثر من ذلك في معنى هذا الاسم العظيم، وكل ذلك حق لله سبحانه وتعالى. قيل لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة، الاسم ده من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد واحد، وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم ونظرت واعتبرت به علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. ده في معنى الكريم الأكرم في المختصر في اللي هو في كتاب اللي هي فقه الأسماء الحسنى المختصر للشيخ الدكتور عبد الرزاق المحسن البدر. السؤال على هذا الاسم، اسم الكريم من الأسماء واحد الدالة على معان عديدة، أم اثنين الدالة على معنى مفرد، أم ثلاثة يتضمن معنيين؟ أحسنتم، الأول والأخير. البنات اللي معايا هنا، ها ينتبهوا، ينتبهوا للدرس، عايزهم ينتبهوا للدرس عشان يعرفوا من هو الله. أنا عايزهم يحبوا ربي، ولو أحبوا ربي هيحبوا الصلاة، ولو أحبوا ربي هيحبوا القرآن، مش هيدوني مش هيدوني ظهرهم كده أبدا. لو أحبوا ربي هيحبوا الطاعة، لو أحبوا ربي هيبقوا برا في البيت، ولو أحبوا ربي هيبقوا بنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن اسم الكريم من الأسماء الدالة على معاني عديدة، لأن احنا قلنا وليس الدالة على إيه معنى مفرد. طيب معنى اسم الله الكريم والأكرم، والأكرم هل ألف هو كثير الخير والعطاء، أم الذي لا يضيع عنه، الذي لا يضيع من توصل إليه ولا يترك من التجأ إليه، أم جميع ما ذكر؟ جميع ما ذكر، رقم ثلاثة جميع ما ذكر. طيب شوفوا سبحان الله، لما شيخ السعدي رحمة الله عليه بيقول إيه، قال السعدي رحمة الله عليه في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، فقال السعدي في تفسيرها أي كثير الصفات واسع الصفات كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذي من يعني من كرم ربي الذي من كرمه أن علم بالعلم، علمنا، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه، يقول السعدي رحمة الله عليه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر للعبد كل أسباب العلم. من الذي علم العبد؟ الكريم الأكرم. يبقى اللي علمك الكريم الأكرم. ذلك سبحان الله عن سلمان رضي الله عنه فيها في هذا الاسم أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، لأنه حي كريم. لو العبد رفع يديه وقال يا رب ودعا ربي يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب هدينا، يا رب اشرح صدورنا، يا رب املأ قلوبنا بتقواك، يا رب ارضنا بالقليل، يا رب اجعلنا من الناجين، يا رب نرزقنا الفوز يوم القضاء، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب علمنا القرآن، يا رب اجعله على ألسنتنا كما نقرأ الفاتحة، يا رب ذكرنا منه ما نسينا، يا رب علمنا منه ما جهلنا، يا رب ارزقنا تلاوته آناء الليل، يا رب حببنا في كتابك، يا رب حببنا في كلامك، يا رب اجعلنا ممن يلهج لسانه بالقرآن العظيم، يا رب اجعلنا نقرأه على النحو الذي ترضاه عنا، يا رب اجعلنا ممن يقرأه يوم القيامة فيقول له اقرأ ورتل وارتقي إلى أعلى درجات الجنة، يا رب اجعلنا من أهله، يا رب اجعلنا من خصته، يا رب اجعلنا ممن كان شفيعه القرآن ويرفع يديه ويدعو ذلك، يستحي ربي أن يرده صفرا. فاللهم تقبل دعاءنا. ده الاسم الأول يا بناتي اللي هو الاسم المختصر في الفقه الكريم الأكرم. اسم بقى فقه الأسماء الحسنى للتعريف برضو الشيخ عبد الرزاق البدر المحسن البدر، اسم اليوم إن شاء الله الحليم، اسم ربي الحليم. يقول في اسم ربي الحليم اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع، كما قال ربي سبحانه وتعالى في السماوات والأرض قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان إيه حليما غفورا. ذكر الحلم هنا، يعني لولا حلم ربي ومعاصي الناس في الأرض دي لا أطبق علينا السماء والأرض، كان عاجلنا بالعقوبة لكنه لا يعاجل سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول الكاتب وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في السماء ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم كما جاء في سورة البقرة. وقال تعالى سبحانه وتعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما كما جاء في سورة الأحزاب. ماذا يعني اسم الحليم في حق الله سبحانه وتعالى؟ قيل ومعنى الحليم أولا الذي لا يعجل على عباده بعقوبته على ذنوبهم ومعصيهم، يرى عباده يعصون ويرزقهم، يرى المرأة قاعدة ماشية في الطريق نزع حجابها وهي مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وديها مهلة لعلها تتوب لعلها تنيب لعلها تعلن أنها تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لعلها تنتسب إلى إسلامها لعلها تكون صورة حسنة للمرأة المسلمة لعلها تستحي أن تظهر عورتها لربنا وأوضح أنها عورة لعلها تعلم أنها شرف لها أن تكون مسلمة لعلها يمتلئ قلبها إن من موجبات هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله في قلبها لو قالت لا إله إلا الله بحق لالتزمت بكل ما جاء في هذه الكلمة وما يتعلق بهذه الكلمة. فلا يعجل ربي عليهم لا يعجل ربي العقوبة على عبادي وهذا من معنى كلمة الحليم فلا يعجل على ذنوبهم ولا على معصيهم ويرى عبادي وهم يكفرون ويعصون يحلم عليهم فيؤخرهم ويؤجل ولا يعجل يعني يؤجل لهم العقوبة ولا يعجل لهم العقوبة. وليس هذا فقط ولكن الحليم يوالي النعم سبحان ربي يبقى لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم يستغفرون يعني يبقى الإنسان عاصي الله عز وجل لكن ربنا متعه بالصحة متعه بالعافية متعه بجوارحه اللي بيبرز ربي بها بالمعصية متعه بها وعلى الرغم لعله يرجع إلى إيه إلى الله سبحانه وتعالى بل ويوالي عليه النعم الحليم على الرغم من معصيته لله وعلى الرغم من كثرة ذنوبه وعلى الرغم من كثرة زلاته فيحلم عليهم ويحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم لكي يتوبوا ولا يعجلهم بالعقوبة لكي ينيبوا ويرجعوا إلا من تاب إيه وأمن وعمل عملا صالحا. ونقطة ثانية وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصى بيكون عن علم يراهم يرى ربي سبحانه وتعالى عباده يراهم أثناء معصيته أثناء مبارزتهم بالمعصية لله سبحانه وتعالى يعصوه مع علمه وقدرته عليهم وقوته لا عن عجز يراهم عن علم عن قدرة يمهلهم عن علم عن قدرة عن قوة قادر إن هو يأخذهم أخذ عزيز المقتدر لكن يمهلهم ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى فيها الآية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كما جاء في فاطر. وأخبر سبحانه وتعالى عن حلمه بأهل المعصية والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان يؤخذهم بذنوبهم أولا بأول لو كل مذنب ربنا بيأخذه بذنبه ما ترك على ظهرها من دابة كما ذكر ربي كما ولو يؤخذ الله الناس إيه بظلمهم ما ترك على عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما جاء في سورة النحل. وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكن بل لهم موعد لن يجلوا من دونه موئلا كما جاء في سورة الكهف. إذن ربنا لم يتركهم لم يترك العاصي عن قلة قدرة ولا عن قلة علم ولا عن قلة قوة ولا عن قلة قوة لكن ربي سبحانه وتعالى يتركهم ليعطي لهم مهلة للتوبة ومع ذلك فمع ما يكون منهم من شرك بالله سبحانه وتعالى وقوم في مساقطه واجتهاد مخالفة ربي ومحارب الدين ربي ومعاداتهم لأولياء الله يحلم عليهم ربي سبحانه وتعالى، بل ويسوق عليهم أنواع الطيبات ويرزقهم ويعافيهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول رسول الله، يقول ربي يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له أن يفعل ذلك. أما شتمه فقوله لي إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله لا ليس يعيدني كما بدأني، ينكر البعث. شتمه لله سبحانه وتعالى إنه بيجعل لله ندا، وأما تكذيبه لله إنه يظن أن إيه ليس هناك بعث، كما أقول الحديث كما جاء في الصحيحين، كما جاء في الصحيح يعني في صحيح البخاري يعني. ورغم ذلك يكذبوه، ورغم ذلك يشركوا بالله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم. قيل وفي الصحيح أيضا عن حديث أبو موسى الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم في حلم ربي: ليس أحد أو ليس شيء أصبر عن أذى سمعه من الله. يعني أصبر الناس على الأذى هو من؟ أقولها مرة ثانية: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. يعني أنت بتتأذي، بتزعلي لما بتتأذي من كلمة، لو حد قال لك كلمة بتحس أن أنت تأذيت وبتتضايق وبتعب من أي إنسان يعني، لكن أكثر منك صبرا اللي خلقك. إنهم لا يدعون له الولد، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم سبحان رب. ولذلك وخير نازل إليهم منه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك: وهو مع هذا الشتم والتكذيب يرزق المكذب الشاتم، بل ويعافيه ويدفع عنه كل شيء سوء، ويدعوه إلى الجنة، ويقبل توبته إذا تاب، ويبدل سيئاته بحسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله، ويأمرهم بأن يلينوا القول ويرفقوا معه القول. شوفي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لما في سورة طه قال ربي سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون، وقال لهم إيه؟ إنه طغى، فقول له قولا لعله يتذكر أو إيه، لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. كلموه بالإيه؟ باللين، مع إنهم مع إنه كافر، ومع إنه عاصي، مع إنه طاغية، لكن بيقول لهم روحوا ادعوا إلى الله عز وجل، بس بفهمون مسألة بإيه؟ باللين. وحلمه ربي سبحانه وتعالى بالذين نسبوا له الولد، حيث دعاهم للتوبة وفتح لهم أبواب التوبة، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقول لما يستنى الذين كفروا منه عذاب أليم. ثم يرجع يقول ربي التالي في الآيات: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. سبحان الله على رحمته وعلى حلمه التواب الرحيم الحليم. ويستغفرون، طب بعد ده كله يقول ربي لهم: والله غفور رحيم. حتى لو كمان لو عملوا كده، لكن تابوا ربنا برضه هيرحمهم ويتوب عليهم. ما أكثر رحمته، ما أوسع حلمه سبحانه وتعالى. وحلمه سبحانه وتعالى بأصحاب الأخدود، وهم قوم من الكفار، كان عندهم قوم مؤمنون، فحاولوا أنهم يبعدوهم عن إيه، فامتنعوا، فشق الكفار أخدودا في الأرض وأجابوا فيه النار، أشعلوا فيه النار، ثم فتنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. بس شوفي الآية بعدها بتقول إيه: بناتي ثم لم يتوبوا. يعني لو كانوا هم عملوا كده وتابوا كان تاب ربي عليهم. يا سبحان الله على حلم ربي، على حلم ربي الذي يسبق غضبه سبحانه وتعالى. ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن امتنع قذفوا به في النار. وهذا في غاية المحاربة لله، ده محاربة. يعني اللي بيعصي الله في الأرض محاربة، اللي بيطغى محاربة، اللي بيقتل يعني اللي بيفعل كده مع المؤمنين محاربة لله سبحانه وتعالى ولأولياء المؤمنين. ومع ذلك كله دعاهم ربي سبحانه وتعالى وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب إيه؟ الحريق، الجزاء من جنس العمل. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم وهذا الجود من الله، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم للتوبة. قتلوا أولياء بقى خلاص ادخل لهم ربي الأجر العظيم الذي لا يعلم أحد سبحانه وتعالى، أما هؤلاء العصاة ربنا دعهم برضو إلى التوبة. طب مش أنتوا أقلتوا أولياء ربي؟ توبوا إلى الله سبحانه وتعالى فدعهم إلى التوبة والمغفرة. من حلمه سبحانه، من حلم ربي، إمساكوا للسماء أن تقع على الأرض كما ذكرنا، وإمساكوا لهما أن تزول من كثرة ذنوب العبيد، عباد من بني آدم معصيهم، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من مين يمسك السماء لو ربنا سبحانه وتعالى دل الأمر أن يطبق على الأرض؟ لا أحد. يقول العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسير لهذه الآية، يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته أنه سبحانه وتعالى يمسك السماء عن الزوال، فلو زالت لن يستطيع أحد يمسكهما من الخلق، ولعجزت قدرتهم جميعا وقواهم عن ذلك، ولكنه تعالى قضى أن يكون كما قال ربي سبحانه وتعالى ليحصل للخلق على الأرض القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا أن عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم فيزدادوا إجلالا ويزدادوا محبة ويزدادوا تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولو أذن للسماء لحصبتهم سبحانه وتعالى، ولكن وسعتهم جميعا مغفرته ورحمته وكرمه، فكان ربي حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. واقترن اسم تبارك وتعالى ربي الحليم بالعليم في قوله ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حليم، كما جاء في سورة إيه بناتي الحج. واقترن بالغني في قول ربي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى والله غني حليم، كما جاء في سورة البقرة. واقترن اسم ربي بالشكور في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. واقترن اسم هذا الاسم بالغفور في قول شوفي إنه ربي سبحانه وتعالى عليم حليم، يعني بيحلم علينا وعلى ذنوبنا، بيحلم عليها مع علمه الشديد بذنوبنا لا يخفى عليه شيء. واقترن بالغني إنه هو غني عنا في كل شيء، لكن على الرغم من ذلك يحلم علينا في الذنوب. واقترن بالشكور في قوله في إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الإنسان تصدق والله شكور حليم، يعني حتى لو الإنسان سبحان الله عمل إيه بناتي شكور حليم، تصدق، تصدق حتى عن إيه، عن قليل ولو بالكلمة، يشكر له ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر أو هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وعن غنى عن العباد، فلا تنفع طاعته، لا تنفع طاعة العباد ولا تضر معصية العباد، وعن شكر فبيشكر القليل مع العمل ويصيب على الثواب العظيم، وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما عظم ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فما أعظم حلمه وما أوسع فضله وما أجزل عطاؤه وما أعظم جوده، فلله الحمد شكرا وله المن فضلا وله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم اغفر لنا وأنت الحليم، فاغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وارحمنا، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. شوفوا هنا برضو بنات في كتاب في الحليم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لتأليف عبد العزيز ابن ناصر الجليل، هنا يقول في هذا الكتاب أيضا إن الإنسان بعد ما عرفنا مواطن أخرى لحلم ربي سبحانه وتعالى على عبادي، على الكافرين وعلى الفاسقين وعلى العصاة ومنع العقوبة أن تحل بهم، يمهلهم ليتوبوا، لكنه لا يمهلهم، لا يمهلهم مع إذا أصروا واستمروا في الطغيان، وإذا لم ينيبوا، لكن لو ناموا ربي سبحانه وتعالى يتوب عليهم. والله حليم عفو، فله الحلم الكامل وله العفو الشامل، ومتعلق بكل بهذا الاسم سبحان الله صفات كثيرة يا أحبائي. نقول إذن من آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الحليم، أولا محبة ربي والحياء منه، إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة، صبر علينا ده هو. إحنا لما نيجي ننظر إلى الأرض وما فيها من معاصي ونقول يا ربي سبحانه وتعالى يحلم علينا كل هذا الحلم، ما تشوفي تمشي وانت ماشية في الطريق كده وتعيني المعاصي في الطريق وانت ماشية تقول يا ربي ما أحلمه، يحلم علينا وقاعد يرزقنا ويعطينا، وده ماشي الناس ماشيه عصاه، وده يسرق وده يقتل وده يظلم وده يبغي وده يقتل وده يفعل ودي تفعل كذا، ويا ربي ما احلمك. اذا الانسان لما يعرف ان ربي اللي بيمهلنا، يمهل العاصي ويمهل الظالم ويمهل الكل ويصبر علينا لعلنا نتوب لعلنا ننيب، يزداد ونزداد حبا لله سبحانه وتعالى، فنزداد محبة لله عز وجل، بل ونزداد حياء منه إن ربنا سبحانه وتعالى أمهلنا. طب ما نطولش بقى، يعني نستحي إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى يجي الإنسان يترك ربي هذه المهلة وهو لسه زي بالضبط كده، ما نقول إيه الست دي كل وقتها دي على معصية. طب متى تتوب؟ متى ينيب الأب؟ متى يعود إلى الله سبحانه؟ متى يعود الآبق إلى ربي ومولاه وسيده؟ ولذلك هنا نقول إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عبادة العصاة وفعل العصاة مقصرين بيصبر عليهم، وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ربي ويتوبون إليه. ولذلك قيل في الحديث اللي احنا سمعناه في اللي هو ما أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ومن هذا شأنه يعني يحب الحب كله ويستحي منه، يحب الحب كله لمن؟ والحياء حق الحياء من الله، فيثمر هذا الحب وهذا الحياء أنس في القلب. لما تيجي تعرفي أن ربك حليم يثمر في قلبك حب لله ويثمر في قلبك حياء من الله، وهذا الحب وهذا الحياء من الله حق الحياء، لأنه سبحان الله لما يجي تقولك حق الحياء يبقى إيه؟ تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والإيه، فيستحي منه حق الحياء، فيثمر هذا الاستحياء وهذا الحب أنس بالله سبحانه وتعالى، ويثمر هذا الحب وهذا الحياء مبادرة إلى طاعة ربي، ويثمر أيضا ترك المعصية. الحب والحياء يثمر كل ذلك. ولو سبحان الله ولو عاجل ربي سبحانه وتعالى العصاة بعذابه ولم يحلم عليهم ما بقي على الأرض أحد أبدا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لولا إن ربي بيؤجلهم إلى أجل مسمى. قيل أيضا من سبحان الله إنه ربي بحلمه من على الظلمة إنه بحلم يؤخر هؤلاء الظلمة فلا يعجلهم بالعقوبة إلا إلى يعطيهم أجل مسمى إلى وقت معين، فإذا جاء أجلهم ولم يتوبوا ولم ينيبوا ولم يعود إلى الله سبحانه وتعالى أخذهم ربي أخذ عزيز المقتدر، فيمهلهم ربي ويطلب منهم ربي سبحانه وتعالى أن يتوبوا وينيبوا، حتى إذا كان في الدنيا جالهم العذاب أو أمهلهم ربي حتى يكون عذابهم فين؟ في الآخرة. النقطة الثانية في اللي هي الأثار، فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمته والمبادرة إلى التوبة، والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت، لأنه مهما وقعت في ذنب، لو وقعت في ذنب كبير جدا ومحدش اطلع على الذنب ده وربنا سترك في الدنيا، استري على نفسك بقى وتوبي وارجعي إلى الله واستغفري وما تفضحيش نفسك، بقاش ربي الحليم سترك بالليل وانت تيجي بالنهار تفضحي نفسك. اذا المساله تفتح للباب، والنقطه الثانيه فتح باب الرجاء وعدم الياس من رحمته، ان ربنا مهما كنت في معصيه لكن تبتي ونبتي ورجعتي الله عز وجل، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله كما قال ربي في كتابه، والمبادره الى التوبه والانابه عن الذنوب مهما عظمت، لان سبحانه وتعالى ما اخر العقوبه على ذنب، ما اخر عقوبتك على ذنب إلا يريد منك أن تنيبي وتتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقترن اسمه الحليم باسمه الغفور، اقترن اسمه الحليم باسمه الغفور في أكثر من آية في كتاب الله. ومنها الثالثة الحذر من غضبه سبحانه، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، وحلمه صادر عن قوة وقدرة. الحليم لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة، لو غضب يبقى هنا غضب هيقع على من لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم، وذلك بعد أن يعطيه مهلة ويعطيه وقت كافي ليتوب ويهتدي لكنه لم يستجب، فحلت عليه عقاب ربي سبحانه وتعالى، أو نزل عليه غضب ربي، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا. ولذلك لما ذكر ربي هذا الأمر أو دليل هذا الأمر أو الشاهد في كتاب ربي، ذكر ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى ما فعله بأعدائه الكفرة عندما تمادوا في الطغيان بعد أن حلم عليهم وأمهلهم، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين كما قال ربي. وقال ربي أيضا كذب، أو قال ربي كذاب آل فرعون والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال ربي وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبير، ولقد أتوا على القرية. إذن المسألة إن ربي يعطي للعبد المهلة لعله يتوب، لأنه حليم ربي. ولذلك ونأخذ النقطة الرابعة من آثار حلم، إنه من يعني من آثار هذا الحلم إننا عرفنا ربي حليم، من آثار حلمي سبحانه أنه لا يستجيب لاستعجال عبادي بإنزال العقوبة بالكافرين، سواء كان ذلك من قبل المؤمنين فاستعجلهم الفتح بينهم بين الكافرين، يعني متى نصر الله؟ يقول ربي لنبيه قل لو أن عندي، هو عايز ينزل العقوبة على الكافرين، يقول ربي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هتنزل العقوبة فين؟ في وقتها. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، يمكن الكافرين تقول هيتوب عليهم ربي. يعني ما تيجي واحدة عصية ما تقوليش ما تدعيش عليها، إذا ربي الحليم صبر عليها لحد ما تتوب، ادعي لها أن ربنا يرزقها التوب. لما تلاقي واحدة عاصية أو مش أتيب ما تعوديش تقولي إيدي فيها وفيها وفيها، لا إذا لا أقول لي اللهم اهديها لأن ربي حليم صبر عليها لهذا الأجل. إلا إذا بقى زادت بقى فربنا ينزل عليها عقوبته، أو إن لو زاد غضب ربي عليها يقوم يمهلها للآخر بقى وتموت على هذه المعصية ويأخذها ربي بعد ذلك أخذ عزيز إيه مقتدر، فيكون عذابها في الآخرة أشد وأنكل. ونقول وأما خامسا فمجاهرة النفس للتخلق بهذا الخلق الكريم، ألا وهي صفة الحلم، فهو سبحانه وحليم يحب من عباده الحلماء، كريم يحب من عباده الكرماء. أثنى ربه على إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منير، يعني صفة جميلة، فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الحلم على ما نلقاه من ممن حولنا يعني. وجعل من صفات نبيه إسماعيل عليه السلام الحلم، وذلك بقوله: فبشرناه بغلام حليم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأكبر والأوفى في هذا الخلق، وسيرته العطرة تشهد بذلك. جاء في الأثر مدح صفة الحلم وأنه من الأخلاق التي يحبها ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإيه لأشج بن عبد قيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، من هما؟ قال: الحلم والأناء. قيل: وأما الحلم الممدوح المحبوب لله عز وجل هو الحلم الناشئ عن قدرة، أما حلم العاجزين فليس بممدوح، وكذلك ينبغي ألا يتكلف في الحلم حتى يصير ذل ومهانة واستخفافا من قبل السفهاء، يعني السفيه يستخف به. يعني ما تيجي تقوله إيه لا فلانة دي طيبة هتعفو أصلا بتحلم علينا وتعفو، ده استخفاف بقى، ده الأمر يبقى استخفاف، إنها هتستمرئي حلمها وهتستمرئي عفوها، تقوم أنت تزيدي في طغيانك أو تزيدي في إساءتك ليها، وكل مرة تقولي ما هي بتعفو كل مرة عنا أو بتحلم كل مرة علينا. فبيقول لك هنا هذا حلم لا يكون ممدوحا يعني، ولا يفرط فيه حتى يصير طيشا وجهلا، ما بقاش يغضب فيطيش أو ما بقاش مفرط فيه. وذلك في قول ابن القيم رحمة الله عليه: والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا منك وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان وفي مكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام لأنه مش قادر يعمل حاجة أو خوفا أو مهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. جزاكم الله خير، هاقف إلى هذا الحد في هذا الاسم عشان إحنا هنختم النهاردة القرآن، مش النهاردة في دام يا بنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل ربي أن تجعل هذه الختمة علينا مباركة، وأن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اختم لنا برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وارض عنا رضا ليس بعده سخط، وارضنا وارض عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا جميعا، واغفر لنا ذلاتنا وذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين، وأعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل نبيك المصطفى صلى الله عليه شفيعا لنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.